بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معشر طلبة العلم، لازلنا نتأنق في هذه الروضات الأنيقات من الحكم والأمثال المضروبة التي أنشدها أبو الفتح البستي، وشرعنا في نحو 12 بيتاً كلها مفتتحة بقوله من من، وهذا اسم موصول يدل على العموم، اسم موصول يدل على العموم. فهذه الأبيات أشبه ما تكون بالقواعد العامة التي تنسحب على كل فرد من أفرادها. فكان قد تقدم معنا قوله من يتق الله يحمد في عواقبه، نريد دليلاً على أن تقوى الله محمودة العاقبة. تفضل. أحسنت. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. طيب، نريد دليلا على قوله ويكفه شر من عزوا ومن هانوا. ما الدليل على أن من اتقى الله كفاه، على أن من اتقى الله كفاه شر كل ذي شر؟ كل ذي شر. لا، لا، هذه في بيان ثمرة من ثمرات التقوى وهو العلم، لكن يمكن نستدل. وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. وقوله نعم أحسنت، لكن نريد بلفظ التقوى إن الله مع الذين اتقوا ومن كان الله معه لم يضره شيء. طيب، أيضا مما أنشد الناظم رحمه الله قوله من استعان بغير الله في طلب فإن ناصره عجز وخذلان. ما الدليل من كتاب الله على وجوب الاستعانة بالله، على وجوب الاستعانة بالله؟ إياك نعبد وإياك نستعين. ومن سنة رسول الله إذا استعنت فاستعن بالله. وقوله لمعاذ اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. قال من كان للخير مناعا فليس له على الحقيقة إخوان وأخدان. أخدان جمع ماذا؟ خدن. ومن الخدن؟ الصاحب. طيب، قال من سالم الناس يسلم من غوائلهم. ما الغائلة؟ ما هي الغائلة؟ الغوائل جمع غائلة، فما الغائلة؟ هي الشرور الخفية. ولهذا إذا قالوا قتل غيلة يعني قتل سرا. طيب، إذن نشرع في أبيات هذا اليوم. استعن بالله عبد الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الناظم البستي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللسامعين: من كان للعقل سلطان عليه غدا وما على نفسه للحرص سلطان، من مد طرفا لفرط الجهل نحو هوى أغضى على الحق يوما وهو خزيان، من عاشر الناس لاقى منهم نصبا لأن سوسهم بغي وعدوان، ومن يفتش عن الإخوان يقليهم فجل إخوان هذا العصر خوان. طيب، حسبك. قال الناظم رحمه الله في أبياته: من كان للعقل سلطان عليه غدا وما على نفسه للحرص سلطان. العقل غريزة أعطاه الله سبحانه وتعالى ابن آدم ليميز بها بين الأمور النافعة والضارة، وبها يتميز الإنسان عن الحيوان. والعقل المحمود صاحبه هو الذي يدله على الرشد، إذ أن العقل درجات. ثم عقل التمييز وهو الذي يميز الإنسان به بين ما ينفعه وما يضره في معيشته، وهناك العقل الذي يحمله على اتباع ما ينفعه وترك ما يضر، وهو الذي جاء الثناء عليه في النصوص. فإن الإنسان قد يميز بين الحق والباطل وبين الخير والشر، لكن لا يحمله ذلك على اتباع الحق وترك الباطل، بل يغلبه الهوى. فمن انتفع بعقله فاتبع الحق ورآه حقا وترك الباطل ورآه باطلا، فهذا صاحب العقل المحمود. ومن كان العقل له سلطان عليه، معنى ذلك أنه يحكم عقله ورشده ولا يتبع هواه. فمن حكم عقله ورشده فغدا وما على نفسه للحرص سلطانه. فالذي يحكم عقله يسلم من آفة الحرص، والمقصود بالحرص هنا الحرص المذموم، وذلك أن الحرص نوعان. الحرص حقيقته طلب شيء مع اجتهاد في إصابته، هذه حقيقة الحرص، طلب شيء مع اجتهاد في إصابته. والحرص نوعان: حرص محمود، وهو حرص الإنسان على ما له فيه مصلحة، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. فالحرص ليس مذموما بإطلاق، فإذا استجمعت النفس على تحصيل مراد محمود فهذا حرص محمود. وهناك حرص مذموم يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يهرم ابن آدم وتشب منه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر، رواه مسلم. يهرم ابن آدم وتشب معه اثنتان، الحرص على المال والحرص على العمر. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: قلب الشيخ شاب على حب اثنتين، طول الحياة وحب المال، رواه مسلم أيضا. فهذا النوع من الحرص الذي يكون فيه نوع لهفة وشفقة وتعلق، هذا حرص مذموم، وغالبا ما يحمل صاحبه على تقحم المسالك الوعرة، فيرتكب حراما ويقع منه جناية بسبب حرصه ذاك. ولهذا طامن الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من ورائه بقوله: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. ما أحلى وقع هذه الآية على النفس المؤمنة حينما يرى الإنسان أصحاب الذوات وأرباب الشهوات وهم يتقلبون في أعطاف النعيم، ويرى حاله ينقصه شيء مما يتمتع به أولئك. فإذا قرأ هذه الآية علم فضل الله عليه: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. وتأمل في هذا التعبير، هي زهرة، والزهرة عما قليل تذبل، لنفتنهم فيه، لأن ذلك ابتلاء وامتحان، فليس عطاء الله علامة رضا وليس منعه علامة سخط، لكن من قابل العطاء بالشكران وقابل المنع بالصبر والسلوان فهو الكريم على الله. ورزق ربك خير وأبقى، ما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. فعلى الإنسان أن يداوي نفسه إذا اشرأبت إلى شيء من متاع الدنيا بمثل هذه الآيات. وكذلك رب النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على هذه القناعة، فقال صلى الله عليه وسلم: إنه لن تموت نفس، إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. وتأملوا يا رعاكم الله كيف أنه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم لم يندبهم إلى ترك طلب ما يحتاجون إليه، لكنه أمرهم بأن يجملوا في الطلب، بأن يكون طلبهم لما قسم الله لهم على هينة وبتؤدة ودون لهفة وشفقة. قال: فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فكل شيء مكتوب. فهذا ميزان دقيق وقسطاس مستقيم ومعيار منضبط، إذا سار الإنسان عليه في حياته فإن نفسه تحلها السكينة. فأطلب رزقك واسع في مصالحك واحرص على ما ينفعك، لكن لا تتبع نفسك هذه الدنيا شفقة ولهفة فحينئذ تسعد. قال رحمه الله: وما على نفسه للحرص سلطانه، وإذا تسلط الحرص على النفس صار مرتهناً لها، أسيراً لها، متعذباً بسببها. أما من انعتق من سلطان حرصه وأصغى إلى داعي ربه فإنه يعيش حراً كريماً، لا يستجد الناس ولا ينظر إلى ما في أيديهم. وتأملوا في قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، وانظروا إلى من هو أسفل منكم، فإن ذلك أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. هذا علاج نفسي بديع، يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه وينهى. ينهى عن النظر إلى من فاقك في الدنيا، ويدعوك إلى النظر إلى من هو دونك، لأنك إن نظرت إلى من فاقك في الدنيا تعلقت نفسك ووقع في نفسك نوع نقمة وحسرة، وإذا نظرت إلى من هو دونك شعرت بالرضا والغبطة وشعرت حينئذ بالسعادة. لا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، وانظروا إلى من هو أسفل منكم، فإن ذلك أحرى ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ثم قال رحمه الله: من مد طرفا لفرط الجهل نحو هوى أغضى على الحق يوما وهو خزيانه. إي والله، ما معنى من مد طرفا؟ يعني من أطلق بصره، الطرف هو البصر، من أطلق بصره لفرط الجهل، أي بسبب فرط الجهل، فإن الإنسان لا يطلق طرفه ويرسله يمنة ويسرة إلا بسبب جهل قام فيه، وإلا لو علم وعقل لقصر طرفه. من مد طرفا لفرط الجهل نحو هوى، والهوى قسيم الهدى، فما ثم إلا هدى أو هوى، فمن اتبع الهدى فلا يضل ولا يشقى، ومن اتبع الهوى كان ضد ذلك. فإذا كان الإنسان يرسل طرفه فيما حرم الله، ينظر إلى ما حرم الله، رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر، فما الفائدة إذن؟ رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر، فاقصد طرفك. ولهذا أمر الله المؤمنين بغض أبصارهم، وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فإذا أرسل الإنسان طرفه يرتاد له الآفاق ذهبت نفسه حسرات وتقطعت في أودية الدنيا. فلهذا ينبغي للإنسان ألا يطوح بنظراته وشهواته وأمنياته، بل ينظر فيما قسم الله تعالى له وما أمكنه، ولا ينظر نحو الهوى، فإن الهوى مغواه. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بديعا، قال: إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل قائم على فم صراط، وعلى جنبتي الصراط أبواب، وعلى الأبواب ستور مرخاة، وفي رأس الصراط رجل قائم. فالذي في فم الصراط يقول: أيها الناس أقبلوا، هلموا، أدخلوا. وذاك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى سلوك الصراط المستقيم. والأبواب التي على جنبتي الصراط هي محارم الله، فإذا دخل الإنسان وهم أن يكشف سترا ناداه الذي في رأس الصراط: إياك أن تكشف، فإنك إن فتحته دخلت. وهذه حقيقة الحياة، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسلك صراط الله المستقيم، فقال: ادخلوا ولا تعوجوا. ثم يدخل الناس في هذا الصراط فتحين منهم التفاتة يمنة أو يسرة، فإذا أبواب، وإذا على الأبواب ستور قد حجبها الله تعالى بهذه الحجب، فتحدثه نفسه أن يكشف هذا الستر، لا لشيء لكن ليرى ما وراءه. هكذا تبدأ الحيلة النفسية، يكشفه ليرى ما وراءه، لكن الذي في رأس الصراط يهز أصبعه أو عصاه يقول: إياك أن تكشفه، فإنك إن كشفته ولجته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالذي على رأس الصراط هو واعظ الله في قلب كل مؤمن. فطبق هذا المثال الرمزي على حياتك تجده منطبقا. فإذا دعتك نفسك إلى استكناه شيء واستخباره واستشفافه فإياك أن تفعل، فإن مدافعة الخطرة أهون من مدافعة الفكرة، ومدافعة الفكرة أهون من مدافعة الإرادة، ومدافعة الإرادة أهون من مدافعة العزيمة، وإذا وقعت العزيمة وقع الفعل. تأملوا في هذا يا رعاكم الله، كلنا تجتاح قلبه جيوش من الخطرات، فمدافعة الخطرة أسهل من مدافعة الفكرة، لأن الخطرة إذا تمكنت وترسخت في القلب تحولت إلى فكرة، ثم أن الفكرة إذا ترسخت وتعمقت وتجدرت تحولت إلى إرادة، وإذا صارت إرادة لم تزل ترتقي حتى تصبح عزيمة فتتحول إلى فعل. فأيه أسهل عليك؟ لا ريب أن مدافعة الخطرة أهون من مدافعة الفكرة، ومدافعة الفكرة أهون من مدافعة الإرادة، ومدافعة الإرادة أهون من مدافعة العزيمة. فالعاقل اللبيب الحازم هو الذي يحتاط لنفسه ولا يلقي بنفسه في المهالك. لا تكن كمن قيل ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. بعض الناس يقول لا، أنا أريد أن أتعرف على الفتن والشهوات لكي أكون على بينة. هذا مسكين، هذا يذبح نفسه بغير سكين، فإنه لا يأمن. لعله أن يجرب ويقف ويبصر ثم يقع أسيرا، تقع في قلبه فتنة فلا يستطيع أن يتخلص منها. فالعافية لا يعدلها شيء. قال: من مد طرفا لفرط الجهل نحو هوى أغضى على الحق يوما وهو خزيان. إي والله، الواقع أن الإثم حواز القلوب. حينما يلتاث الإنسان بلوثة هوى ويتلطخ بمعصية فإنه يقع في قلبه وحشة وانكسار وذلة، بحيث أنه يغضي على الحق، يعني يسكت على ما يخالف الحق ولا يرفع رأسا بنصرة الحق وإبطال الباطل. وهذا أمر مجرب، فإن الإنسان إذا كان صادق السريرة مع الله أعطاه الله لسانا ناطقا وجنانا ثابتا، وإذا كان الإنسان مدخولا وفيه في سر معاصي إذا أغلق الأبواب وأوصد الستور فإنه يلحقه خزي عند مواجهة الحق، فلا ينصر الحق ولا يرفع رأسا بإنكار الباطل. فجرب تجد أن هذا واقع في حياة الناس اليومية. ثم إنه قال رحمه الله: من عاشر الناس لاقى منهم نصبا لأن سوسهم بغي وعدوان. هي في الواقع تحتمل أن يقال سوسهم وأن تكون سوسهم، فإن كانت بالفتح فالسوس هو الرياسة، السوس هو الرياسة، ولهذا يقال الساسة للرؤساء الذين يدبرون أمور الناس، يقال لهم ساسة، والمصدر منها السوس، كما يقال سائس الخير. وإن كان بالرفع بالضم السوس، ولعله هو الأليق بموضوع القصيدة، فإن السوس المقصود به الطبع والخلق والسجية، الطبع والخلق والسجية. فيقول رحمه الله: من عاشر الناس لاقى منهم نصبا. هذا معلوم، فإنه لا يكاد أحد يسلم من الأذى، ولكن من وفق لأرشد أمره فإنه يخفف من هذا الأذى، كما أنشدنا أبيات الشافعي رحمه الله تعالى يوم أمس. وقال: لأن سوسهم بغي وعدوان، أي أنه في طبيعة الناس البغي والظلم. يقول شاعرهم: والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا مرة فلعلة لا يظلم. والظلم من شيم النفوس فإن تجد ذا مرة فلعلة لا يظلم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ظلوما جهولا، وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فإذا كان الظلم والجهل عنصران في تركيب الإنسان فإنه يتوقع من عموم الناس أن يقع منهم ما ذكر الناظم من البغي والعدوان. لأن سوسهم بغي وعدوان. يقول الشافعي: إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وحظك موفور وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات وللناس ألسن، وعينك إن أبدت إليك معايبا فصنها، وقل يا عين للناس أعين، وعاشر بمعروف وفارق من اعتدى، وعاشر بمعروف وسامح من اعتدى، وفارق ولكن بالتي هي أحسن. ثم إنه قال رحمه الله: ومن يفتش عن الإخوان، قال ومن يفتش عن الإخوان يقلهم، معنى يقلهم أي يبغضهم ويجفوهم، كما قال الله عز وجل: ما ودعك ربك وما قلى. فالقلى هو الجفاء والبغض، فهو يشير رحمه الله إلى أن من فتش في أحوال الناس ودقق في أمورهم فإن ذلك يورثه قلا له. ولذلك خذ العفو، خذ العفو، لا تدقق ولا تفتش، وعامل الناس بظاهر أحوالهم، ولا تحاول أن تقلب الصفحات وأن تكشف الأستار، فخير لك أن ترى الناس على ظاهرهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي الرجل يحدثني عن الرجل فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. قال: فجل إخواني هذا العصر خواني. يشير رحمه الله إلى أن عامة المؤاخات التي تقع في عصره أنها يغلبها الخيانة. فجل إخواني هذا العصر خوان. وما الخيانة؟ الخيانة هي الغدر في موضع الائتمان، هذه هي الخيانة، الغدر في موضع الائتمان. والواقع أنه قد درج كثير من المؤلفين والناظمين على ذم العصر، ولا ريب أيها الكرام أن الأمور بانحطاط وانحدار، لكن هذا من حيث الجملة، وربما كان عصر خير من عصر، ومما يدل على أن الأمور تسير نحو انحدار ما جاء في صحيح البخاري أنهم أتوا أنس بن مالك رضي الله عنه يشكون إليه ما يجدون من الحجاج. من المعلوم أن الحجاج بن يوسف الثقفي كان ظلوما غشوما، فأتوا يشتكون إليه في البصرة ما يجدون من ظلم الحجاج، فقال لهم أنس رضي الله عنه: اصبروا، فإنه لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، هكذا سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. لكن هذا يقال من حيث الجملة، وربما وقع زمن متأخر خير من زمن متقدم، كما كان زمن عمر بن عبد العزيز رحمه الله خيرا من زمن من سبقه من خلفاء بني أمية. فهذا الأمر أمر نسبي في الواقع، ويختلف باختلاف الزمان والمكان، فلا يكون الحكم إلا بالمعاينة والواقع، حتى لا يسود بين الناس الشعور بالتهمة وتوزيع التهم يمنة ويسرة باعتبار فساد الزمان. الأصل في المسلم الستر والسلامة حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. قال رحمه الله بعد ذلك: من استشار صروف الدهر قام له على حقيقة طبع الدهر برهان. من يزرع الشر يحصد في عواقبه ندامة، ولحصد الزرع إبان. من استنام إلى الأشرار نام، وفي قميصه منه موصل وثعبان. نعم حسبك. هذه تتمة هذه الأبيات المبدوءة بمن يقول: من استشار صروف الدهر قام له. ما معنى من استشار صروف الدهر؟ أي من استكشف واستخبر صروف الدهر، يعني ما يقع في الدهر من حوادث وما يقع في الزمان من وقائع. من تبصر ونظر بعين الاعتبار والاستبصار ماذا؟ قام له على حقيقة طبع الدهر برهان. وكلمة استشار في أصلها وجذرها من شار العسل، ومعنى شار العسل أي اجتناه، شار العسل أي اجتناه، ففيه معنى الأخذ والاقتباس والاستخبار والاستكشاف ونحو ذلك. من استشار صروف الدهر قام له، أي من نظر في تضاعيف الدهر وحوادث الأيام ووقائع الأزمان بنظرة فاحصة قام له، يعني قام له دليل على حقيقة طبع الدهر برهانه. البرهان هو الدليل الساطع. وليس هذا أيضا كما أسلفنا يوم أمس من باب ذم الدهر، وإنما من باب الحكاية، فإن ذم الدهر ممنوع كما ذكرنا ذلك في الحديث القدسي. فلذلك ليس هذا من باب ذم الدهر، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار، فتصاريف الدهر هي من تقدير الله سبحانه وتعالى. وإنما المقصود ما يقع في الدهر من حوادث، وذلك أن الله تعالى يجري في الليل والنهار من السراء والضراء والابتلاءات الشيء الكثير، فمن رزق النظر بعين البصيرة فإن ذلك يعطيه دروسا. ولهذا ينبغي أن يكون للعبد بصيرة ورؤية ثاقبة في حوادث الدهر، وأن يكون عنده تتبع واستقراء ودرس وعبرة، ولا يكتفي بحكاية الحال ورواية المجريات والأخبار الظاهرة. بعض الناس تجد أنه لا يعدو أن يكون إخباريا ناقل أخبار، جرى كذا حصل كذا إلى آخره، تماما كما تفتح المذياع ويقال أعلنت وكالة كذا وكذا، نقلت وكالة كذا وكذا، هي مجرد إخباريات. لكن هناك من ينظر بنور الله فيستنبط الدروس والعبر ويبصر ما وراء الخبر، فهذا هو من الحكمة التي يؤتيها الله تعالى بعض خلقه. وقارنوا يا رعاكم الله بين المؤرخين، تجد أن من المؤرخين من همه الجمع، حوادث سنة كذا وكذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، فهو حاطب ليل يجمع كل ما سمع. وتجد بعض المؤرخين كابن كثير رحمه الله، كابن كثير رحمه الله حينما يذكر حوادث معينة يتعقبها بالبيان والتحليل والدرس بما ينتفع منه القارئ. وهكذا أنت لا تكن أذنا ولسانا، لا يكن حظك أن تكون مجرد صماخ أذن ولسانا تنقل الأخبار، ولكن دع بين السماع والنطق مصفاه تصفي فيها هذه الأخبار وتجيلها في عقلك وتنظر إليها من خلال ثوابت الكتاب والسنة، فيخرج هذا الخبر من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. وهذا ما يهدى إليه من أوتي الحكمة. كلنا يسمع الأخبار ويبصرها في الشاشات وغير ذلك، وقد يعني يطير بعض الناس كل مطار حينما يستمعون إلى هذه الأخبار وتقلبهم وتكفأهم يمنة ويسرى. لكن من اعتصم بالله ورأى بنور الله واعتمد على ثوابت الكتاب والسنة فإن الله سبحانه وتعالى يهديه بإيمانه. وأضرب لكم مثالا من ثوابت الكتاب والسنة، أن يعلم المؤمن أن أعداء الملة لا يزالون يكيدون لها، يقول الله عز وجل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. يقول الله عز وجل ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم، وغير ذلك من الآيات التي ود كثير جدا نجد في كتاب الله ثوابت لو اعتصم بها المؤمن وعرض عليها ما يسمع من الأخبار والماجريات لاستطاع أن يميز الطيب من الخبيث، ولرأى بنور الله وعلم مآلات الأمور. لكن كثيرا من الناس تدور بهم المكنة الإعلامية والآلة الإعلامية فتطوح بهم يمنة ويسرة وتسلبهم عقولهم، فكن على بينة من ربك وكن على نور من الله، وتأمل في حوادث الدهر وانظر إليها بنور الإسلام، فإن في التاريخ عبرة ومنهاج. ثم قال بيتا قد سار في الآفاق، من يزرع الشر يحصد في عواقبه ندامة ولحصد الزرع إبان. معنى إبان أي وقت صحيح. من يزرع الشر يحصد في عواقبه، إي والله، لأنه قد زرع سوءا فسيجني سوءا، وهذا الذي سيجنيه هو الندامة. وحتى لو تأخر زمنه فإنه وإن تأخر الزمن فلا بد للحصاد من إبان. فلا يظنن ظان أنه إذا عمل شراً أنه قد طواه الزمن وزال أثره، لا، إن الله سبحانه وتعالى حكم عدل مقسط لا يظلم مثقال ذرة، وجرت سنته في خلقه أن يقيم العدل. فالله تعالى قد خلق السماوات والأرض بالحق وأقامهما على العدل، فلذلك كان الظلم مذموما دوما. وتأملوا كيف فقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدرس البليغ، واستقرت في قلوبهم القيم الصالحة. ابتعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة ليخلص ثمرة خيبر، وتعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد صالح يهود خيبر على أن يبقيهم فيعملوا فيها على النصف من ثمرتها، فكان يبعث له عليهم كل عام من يخلص له عليهم الثمرة. فبعث سنة عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، فلما أقبل عليهم جمعوا له من حلي نسائهم ما يريدون رشوته به، وتلطفوا في تقديمه له، فنظر إليهم وقال: أتطعمونني السحت يا إخوان القردة والخنازير؟ والله لقد جئتكم من أحب الناس إلي، ولا أنتم أبغض إلي من عدادكم من القردة والخنازير، والله لا يمنعني حبي إياه وبغضي إياكم، ووالله لا يحملني حبي إياه وبغضي إياكم أن أظلمكم مثقال ذرة. قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، يعني أن العاطفة لا تحمله على محاباة النبي صلى الله عليه وسلم ولا على ظلم يهود، هذا العدل. وينبغي يا رعاكم الله أن تكون القيم دوما مؤسسة على الإيمان. ذلك أننا نلاحظ في الآونة الأخيرة من كثير من الجهات الإعلامية، وبعضها يوصف بأنه إسلامي، أنها تضخ كثيرا من القيم منزوعة الدسم. أتدرون ما معنى هذا الكلام؟ يبثون كثيرا من القيم منزوعة الدسم، يدعون إلى الصدق، الأمانة، الشجاعة، المروءة، إلى غير ذلك، لكنهم لا يربطونها بالأصول الإيمانية التي تحيل القيم إلى عبادة. وهذا خطير، أن ينشأ أن تنشأ الناشئة على دين القيم والأخلاق المجردة. لتعلموا أنه يوجد مذهب فلسفي قائم في الدول الغربية يسمى الأخلاق، إثكس، هكذا، قوم يعتقدون بالأخلاق لا يعتقدون بالدين. فلا يجوز لنا معشر المسلمين أن نبتلع الطعم وأن نعظم الأخلاق من حيث كونها أخلاق مجردة، لا، هي أخلاق صالحة لكن جذورها وأصولها مبنية على الإيمان. فإذا تطبع الإنسان بهذه الطباع وتخلق بهذه الأخلاق من صدق وأمانة وشجاعة ومروءة وكرم ونجدة وغير ذلك، تعبدا لله رب العالمين جمع الحسنين، إذ أنها هي في ذاتها حسنة صالحة، ولكنها إذا انضمت أو إذا اتصلت بالأصل العظيم الإيمان عادت كما قال الله عز وجل: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ثم قال: من استنام إلى الأشرار نام وفي قميصه منهم صل وثعبان. إي والله، ما معنى من استنام؟ من استنام أي من سكن ومال إلى الأشرار، والأشرار جمع شرير، والشرير ضد الخير، فالشر قسيم الخير. فمن كان مغفلا واطمأن إلى الأشرار ومال إليهم وأعطاهم ملكة نفسه، فما النتيجة؟ نام وفي قميصه منهم صل وثعبان. ما الصل؟ الصل عافانا الله وإياكم هي الحية التي لا تنفع منها الرقية لقوة سميتها، هذا هو الصل، حية لا تنفع معها رقية. وأما الثعبان فهو حية طويلة. فمعنى هذا البيت أن من كان ساذجا مغفلا يستنيم إلى الأشرار ويثق بهم، فإنه في الحقيقة قد نام، والنائم لا ينتبه لما يدبر له ولا يشعر بما يحيق به، نام وفي قميصه الذي يباشر بدنه صل وثعبان، وما ظنك برجل نام وفي قميصه بينه وبين جلده صل يلدغه وثعبان تلدغه؟ هذا لا شك أن مآله إلى الهلكة. فهذا البيت فيه تنبيه على أن يكون المؤمن يقظا فطنا حازما متنبها لا يكون مغفلا. ثم قال: كن ريق البشر إن الحر همته صحيفة وعليها البشر عنوان، ورافق الرفق في كل الأمور فلم يندم رفيق ولم يذممه إنسان، ولا يغرنك حظ جره خراق فالخرق هدم ورفق المرء بنيان. نعم، هذه الأبيات الثلاثة فيها حكم بليغة. يقول رحمه الله: كن ريق البشر إن الحر همته صحيفة وعليها البشر عنوان. كن ريق، ريق أي بمعنى رائق، والرائق ضد ما كان مختلطا غير رائق، بمعنى أنه يكون منزعج الحال. فأمره أن يكون ريق البشر بأن يبدو على صفحة وجهه من البشاشة والأريحية ما يحبب غيره إليه. ويدل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. هذا لا يكلفك كثيرا، كل ما في الأمر هو أن تطلق عضلات وجهك وأسارير وجهك، فيستحيل وجهك إلى مثل المذهبة. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم كان وجهه مرآة قلبه، وذلك لكمال صدقه، فكان أصحابه رضوان الله عليهم يعرفون السرور والكراهة في وجهه الكريم. ففي الحديث قال: فتهلل وجهه حتى كأنه مذهبة، لما جعل الصحابة يتصدقون بأموالهم واجتمع عنده كومتان من طعام ومن ثياب، تهلل وجهه بأبي هو وأمي حتى كأنه مذهبة، وذلك لأن وجهه مرآة قلبه. وكان أيضا لكمال صدقه إذا كره شيئا يقول أصحابه: حتى عرفنا الكراهة في وجهه. هذه علامة الصدق. ومن الناس عافانا الله وإياكم وإياكم من وجهه كالخشبة لا يعطي تعبيرا أبدا، لا بخير ولا بشر، أليس كذلك؟ حتى إنك لا تأمنه ولا تعرف يعني أهو معك أم ضدك. فعلى الإنسان أن يكون صادقا في جميع أموره. كن ريق البشر إن الحر همته صحيفة. ما تلك الصحيفة؟ هي صفحة وجهه. إن الحر همته صحيفة وعليها البشر عنوان. وأنتم ترون في أنفسكم يا رعاكم الله أنك تفرق بين شخص وآخر، تفرق بين من إذا لقيته وإذا به يوزع الابتسامات يمنة ويسرة، ومن إذا لقيته وجدته مقطبا عابسا، شتان بين لقياك لهذا ولقياك لهذا. ولذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني قال: وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. فينبغي لك يا طالب العلم أن تعود نفسك على هذا، فهو لا يكلفك كثيرا. لا، الواقع أنه يعني طبيا إن صح أن نقول، فسيولوجيا في علم وظائف الأعضاء، أن ما تحتاجه في التقطيب من تحريك العضلات وانقباضها أكثر مما تحتاجه عند الابتسامة. ففي الابتسامة استرخاء، في تهلل الوجه والطلاقة استرخاء، وفي التقطيب والعبوس انقباض، يكلفك أكثر. فعود نفسك على الابتسامة والبشر. ثم أمر بأمر أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ورافق الرفق في كل الأمور فلم يندم رفيق ولم يذممه إنسان. صدق والله، هما وصفان متقابلان، رفق وعنف، رفق وعنف. فأما الرفق فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. وقال أيضا: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. وقال أيضا: إن الله يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. كل هذه نصوص نبوية دالة على أهمية الرفق، فينبغي لكل مؤمن وينبغي لطالب العلم أن يحسن التأتي في أموره كلها وأن يستعمل الرفق، فإن استعمال الرفق يحقق المقصود. فرافق الرفق كأنه طلب منك أن لا يكون الرفق منك موسمياً أو آنياً، لا، اجعله رفيقك في جميع الأمور، مع نفسك ومع أهلك ومع صحبك ومع الناس جميعاً. ورافق الرفق في كل الأمور، فلم يندم رفيق ولم يذممه إنسان، أي أن المصلحة مصلحة ذاتية ومصلحة متعدية. لم يندم رفيق، فالشخص الرفيق لا يندم في قرارة نفسه، لم يقل رفيق قط ليتني فعلت كذا، ليتني كسرت كذا، ليتني لا يقول هذا في نفسه أبدا. كما أنه من يشاهده ومن يخالطه لا يذمه، بل يمدحه لكمال رفقه. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم من أرفق الناس في جميع الأمور، كان حسن التأتي، كان منطقه رفيقا، وكان فعله رفيقا، وحتى إنه صلى الله عليه وسلم حين يدخل موضعا فيه نائم لا يعلم أنائم أم مستيقظ، يقول فيسلم سلاما يسمع اليقظان ولا يوقظ النائم. هذا من كمال رفقه صلى الله عليه وسلم. وكان مع أهله كذلك، كما ذكرنا لكم آنفا، خدمه أنس بن مالك 10 سنين، فلم يقل له يوما قط لشيء فعله لما فعلت كذا، ولا لشيء لم يفعل لما لم تفعل كذا، لا يعتب. وكذا كان مع أهله، تدخل عليه عائشة رضي الله عنها وقد أهدت إحدى ضراتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صحفة فيها طعام في بيت عائشة، فتحملها الغيرة على أن تدخل وعنده أصحابه، فتأخذ بالصحفة فتضربها في الأرض فتفلقها فلقتين وينتثر الطعام، فما يزيد النبي صلى الله عليه وسلم على أن يجمع الطعام ويضم الصحفة ويقول صحفة بصحفة وطعام بطعام، غارت أمكم. أرأيتم لو أن هذا وقع لأحدنا في بيته ودخلت زوجه وفعلت ربع هذا، ما كان ليصنع؟ لا أريد جوابا، أدعو الجواب لكم. معروف. وتأملوا في رفقه صلى الله عليه وسلم مع الناس امتثالا لأمر الله تعالى بقوله فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. أتى إليه أعرابي وهو يسير، يقول أنس رضي الله عنه يقول وعلى عاتق رسول الله صلى الله عليه وسلم برد يماني غليظ الحاشية، غليظ الحاشية خشن. فأتى إليه الأعرابي، لأن الأعراب معروفين بالجفاء، ضرب على عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وجبده، يريده أن يلتفت إليه، هكذا طبع الأعراب، وقال يا محمد أعطني مما أعطاك الله، عنف في اللفظ وعنف في التصرف. يقول أنس فنظرت فإذا أثر الجبدة قد أثر في عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احمر موضعها، فماذا نتوقع أن يصدر منه؟ التفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه وابتسم وأمر له بعطاء. أقول لكم ولنفسي أيها الإخوة، ماذا لو جرى لنا بعض ذلك؟ ماذا لو أن ابنك الصغير أو أخاك الصغير جذب غترتك أو شماغك فوقعت في الأرض، ماذا كنت لتصنع؟ وانظر ماذا فعل معلم الناس الخير بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، فهذا من رفقه. وقد قال الله عز وجل ونيسرك لليسرى، فكل أموره قائمة على المياسرة وعدم المعاسرة. ونيسرك لليسرى، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. وكل هذا من انعكاس وصف الرفق عليه صلى الله عليه وسلم. ثم قال أيضا دلالة الواقع أيها الإخوة، دلالة الواقع تدل على أن الناس يحبون الرفيق ويبغضون العنيف. إي والله، الناس يحبون من اتصف بصفة الرفق ويبغضون من اتصف بصفة العنف. ولهذا جاء في الحديث إن الله يبغض كل جعضري جواب، سخاب بالأسواق، جيفة بالليل، حمار بالنهار، عالم بأمر دنياه، جاهل بأمر دينه. كل جعظري جواب. ما معنى جعظري وجواب؟ أي مستكبر جاف غليظ، هكذا فسرها الشراح، أي المستكبر الجاف الغليظ، يبغضه الناس ويبغضه رب الناس. بينما من كان من أهل الرفق والليونة تجد أنه محبوبا عند الله وعند الناس. كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه موطأ الأكناف، محببا في قومه بسبب رفقه. قال رحمه الله: ولا يغرنك، ويصلح ولا يغرنك بجعل النون مخففة، ولا يغرنك حظ جره خرق، فالخرق هدم ورفق المرء، فالخرق هدم ورفق المرء بنيانه. في هذا إشارة لطيفة ودقيقة إلى أمر قد يلتبس على النفوس. يقول رحمه الله: لا يغرنك حظ جره خرق. ما هو الخرق؟ العنف والحمق. قد يقول بعض الناس: انظر إلى فلان، قد فعل كذا وفعل كذا وحصل حظا من الدنيا بسبب جرأته وتقحمه وعنفه ومدافعته ونحو ذلك. فقد يقول قال: أرأيت كيف يصنع العنف لما أنه زاحم الرجال ودافعهم وغالبهم وقهرهم حصل ما أراد. فيقول: ولا يغرنك حظ جره خرق، والخرق كما قلت هو العنف والحمق، فالخرق هدم ورفق المرء بنيانه. هذا الذي ارتكب هذا الصنيع هو في الواقع وإن بدأ يبني هو يهدم، وأما الرفيق فهو الذي يبني حقيقة. لهذا قال: ورفق المرء بنيان. فخلاصة معنى البيت: أي لا يغرنك طيش الأحمق والعنيف وإن صاحبه نوع نجاح ظاهر، لا يغرنك ذلك. فهذا كمثل السعفة إذا اشتعلت تتألق لفترة وسرعان ما تخمط. وتأمل في حال الناس تجد هذا، ربما تجد شخصا من الناس يعني صار له شنآن في وقت من الأوقات، لكن على غير أساس وبنيان، فعما قليل يخمد كما تخمد السعفة بعد اشتعالها. فالله الله عليك بالأسس الثوابت وبالحق الذي لا يزيغ. ثم قال بعد ذلك: أحسن إذا كان إمكان ومقدرة، فلن يدوم على الإحسان إمكان. فالروض يزدان بالأنوار فاغمة، والحر بالعدل والإحسان يزدان. صنح وجهك لا تهتك غلالته، فكل حر لحر الوجه صوان. فإن لقيت عدوا فالقه أبدا، والوجه بالبشر والإشراق غضان. نعم حسبك. قال: أحسن إذا كان إمكان ومقدرة. قد تقدم معنا بيت بهذا المعنى، ما هو؟ أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. إذن الأمر بالإحسان قد تقدم، وهو يكرر المعنى ها هنا لكن مع إضافة. قال: أحسن إذا كان إمكان ومقدرة، يعني إذا تمكنت من الإحسان فاغتنم الفرصة واهتبلها ولا تؤجل لا تسوف. لما؟ قال: فلن يدوم على الإحسان إمكان. قد يأتيك زمان لا تتمكن فيه من الإحسان، فما دمت الآن مقتدرا على الإحسان بمالك أو بعلمك أو بجاهك فاغتنم الفرصة ولا تسوف. فقد يأتيك زمان تتمنى فيه أن تحسن فيحال بينك وبينه. هذا هو مضمون هذا البيت، وهو هام أيضا لطالب العلم. فإن طالب العلم أحيانا يدعى إلى النفع العام، إلى النفع المتعدي، إلى بذل النصيحة، إلى إلقاء الكلمات، إلى تقديم الدروس، فيقول: فيما بعد فيما بعد، حتى أتمكن زيادة، حتى أستكثر. فلا يدري إلا وبساط العمر يطوى من تحته، وإذا به قد دنا المشيب وصار يسأل فينسى علمه، ولا يكون عنده الأهلية لتعليم العلم. فانتبه لهذا يا طالب العلم، علم ما استطعت، علم ما أحسنت وأتقنت. لا تأتي شيئا لا تحسنه، ولكن ما أحسنته وضبطته فبادر بنفع الآخرين منه. هذا نقوله في مقام العلم، ويقال في مقام المال وفي مقام الجاه أمثاله. لكن لكم معشر طلبة العلم ألفت الانتباه إلى ضرورة الإحسان بالعلم، فإن الإحسان بالعلم من أعظم أنواع الإحسان، فإن حاجة الناس إلى العلم بدينهم ومعرفة شريعة ربهم أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب والهواء. فمن آتاه الله علما فينبغي أن ينشره ويبثه، فإن العلم لا يموت إلا إذا كان سرا، العلم لا يموت إلا إذا كان سرا. فمن علم آية محكمة أو سنة ثابتة فليبادر ببذلها، فإن العلم يزكو ببذله، كل شيء إذا أخذ منه نقص إلا العلم فإنه يزيد، العلم يزيد. وقد كان شيخنا رحمه الله محمد بن صالح العثيمين يقول لنا، يقول: إني لأنتفع من تعليمي إياكم أكثر مما تنتفعون مني، لأنني بإلقائي وتدريسي للعلم أجدد معلوماتي وأثبتها. وصدق رحمه الله، فإن المنتفع الأول من تعليم العلم هو العالم نفسه. أما إذا كان الإنسان يظن بعلمه أو يتواضع تواضعا في غير موضعه أو يشح به ويظن، فإنه يموت فيه ويصبح صدره مقبرة له. فعليك يا طالب العلم أن تبادر إلى الإحسان بالعلم، أحسن. إذا كان إمكان ومقدرة فلن يدوم على الإحسان إمكان. ومما يدل على هذا المعنى وهو اغتنام العمر قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. إي والله، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، يعني يدركهم الغبن والخسر والفوات، الصحة والفراغ. ما دام الإنسان صحيحا فإنه لا يقدر كيف يكون حاله إذا مرض، وما دام الإنسان فارغا فإنه لا يحسن التقدير فيما إذا كان مشغولا. فإذا كان قد أنعم الله عليك بصحة وفراغ فاغتنمهما ولا تكن فيهما مغبونا. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا فيما رواه الإمام مسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. إي والله، إذا ادلهمت الفتن واجتاحت المجتمعات فإن الإنسان لا يملك ولا يتمكن من فعل ما يشتهيه. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. وفي رواية أخرى عند مسلم: بادروا بالأعمال ستة، طلوع الشمس من مغربها أو الدخان أو الدجال أو الدابة أو خاصة أحدكم أو أمر العامة. فالفتن أيها الكرام والشواغل التي تشغل الإنسان نوعان، إما عامة وإما خاصة. إما عامة كما سمعتم، الدابة والدخان والدجال وخروج الدابة وغير ذلك من أشراط الساعة الكبرى التي إذا ابتدأت فكسلك انقطع نظامه فتتابعت حباته، أو أن تكون خاصة كما يقع في خاصة أحدنا مما من شغل أو من مرض أو غير ذلك. فالعاقل اللبيب هو الذي يغتنم عمره، إذا هبت رياحك فاغتنمها. ثم قال رحمه الله: فالروض يزدان بالأنوار فاغمة، والحر بالعدل والإحسان يزدان. هذا تنظير وبديع، يقول فالروض، والروض هو المكان المزهر. فالروض يزدان، ما معنى يزدان؟ أي يتزين بالأنوار. الأنوار هنا المراد بها الزهور، الأنوار المراد بها الزهور. فاغمة أي متفتحة. فالروض يزدان بالأنوار فاغمة، أي أن الروض يزين بهذه الزهور متفتحة. ولا شك أن هذا مما تدركه النفوس وتستمتع به. بإزاء ذلك: والحر بالعدل والإحسان يزدان. الرجل الحر زينته العدل والإحسان، وهما مقامان أحدهما أعلى من الآخر، وذلك أن الإحسان مرتبة أعلى من العدل. فالعدل هو إعطاء كل ذي حق حقه، وأما الإحسان فهو فضل زائد على ذلك. ولهذا قال ربنا عز وجل: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فالبر فضل والقسط واجب، فالواجب الذي لا يجوز النزول عنه هو العدل، وأما الإحسان فهو فضل، من أتاه فقد أتى منقبة ومكرمة. فينبغي للحر أن يزدان بهذين الوصفين وهما العدل والإحسان، وأن ينأى بنفسه عن ضديهما وهما الظلم أو المنع. قال: فإن لقيت عدوا فالقه أبدا والوجه بالبشر. نعم، قال: صن حر وجهك لا تهتك غلالته، فكل حر لحر الوجه صوان. ما شاء الله، إيه والله، هذا أدب رفيع ينبغي لطالب العلم أن يتزين به، وهو أن يكون كريم النفس عفيفا، وألا يكون دنيء النفس. قال: صن حر وجهك لا تهتك غلالته. ما الغلالة؟ الغلالة هي الثوب الرقيق، الغلالة هي الثوب الرقيق، فكأن الوجه عليه غلالة من كرامة، إياك أن تهتكها وأن تمزقها بالاستجداء والسؤال والتعرض للمسائل والوقوف عند أبواب السلاطين ونحو ذلك من الأمور. فكل حر لحر الوجه صوانه، فالحر يصون ماء وجهه، وحر وجهه أن يبذله في السؤال وأن يكسفه بالطلب من الناس. يقول عبد العزيز بن علي الجرجاني رحمه الله، يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موقف الذل أحجما، إذا قيل هذا مورد قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظمأ، ولم أبتذل في بغية العلم مهجتي لأخدم من لاقيت، لكن لأخدم أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتباع الجهل قد كان أحزما. ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظما، ولكن أهانوه فهانوا ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. ينبغي لطالب العلم أن يغتبط بنعمة الله تعالى عليه، وألا يتخذ العلم مطية للدنيا يستقضي به الحاجات ويتقرب به إلى الكبراء والأمراء. عليه أن يدرك أن هذا العلم أثمن بضاعة وأعظم عطية وأكرم منحة، أن جعل الله تعالى بين أضلاعك قال الله قال رسول، فلا يليق بمن قدر العلم حق قدره أن يتخذه وسيلة للاستجداء ولتقديم الطلبات والمنح وغير ذلك والوقوف على أبواب السلاطين أبدا. عليك أن تكرم العلم كما أكرمه السلف الأوائل. أرسل أحد الخلفاء إلى الإمام مالك أو غيره يدعوه ليحدث عنده أو ليحدث ابنيه، فأبى وقال: العلم يؤتى إليه، العلم لا يحمل. فما كان من ذلك السلطان إلا أن أتى هو بنفسه وابنيه وجلسوا بين يدي الإمام رحمه الله يتلقون عليه العلم. كان عطاء بن أبي رباح وهو عبد حبشي أسود، كان الموسم بأكمله يصدر عنه، كان عبد الملك بن مروان يأتي الموسم ويجلس هو وبنوه بين يدي عطاء بن أبي رباح، كما يجلس التلميذ المؤدب، أعزه الله تعالى بالعلم. فكن يا طالب العلم حفيا بهذا العلم الذي آتاك الله إياه، ولا تبذل ولا تستقضي به الحاجات، فالعلم عزيز، العلم كريم، لأنه إرث محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. يكفي أن الله تعالى رفع أهله، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، جعل الله العلم سببا للسيادة والريادة والقيادة. قال الله تعالى: ولكن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. يكفي فخرا لأهل العلم أن الله أرى رأيهم، فقال الله تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. الله سبحانه في عليائه يري رأيهم ويقول: ويرى الذين أوتوا العلم. لو قال عنك أحد المشايخ الكبار إن فلانا يرى كذا وكذا لعددت ذلك منقبة، أن يحال إليك ويقال هذا رأي فلان، فكيف ورب العالمين يقول ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق لله دره. فحري بطلبة العلم أن يتأدبوا بهذا الأدب، وأن يصونوا حر وجوههم وماء وجوههم من أن يدفقوه ابتغاء لعاعة من الدنيا. هذا أمر عليك يا طالب العلم أن تتذكره دوما، وأن تربع بنفسك عن مواطن الذلة. ثم قال فإن لقيت عدوا فالقه أبدا والوجه بالبشر والإشراق غضان. ما معنى غضان؟ أي مشرق طلق. غضان أي مشرق طلق. ينبه رحمه الله على أدب الرفيع قد لا يطيقه كل أحد، لكن ينبغي للإنسان أن يحمل نفسه عليه ما استطاع. قال إن لقيت عدوا، ما هو المتوقع إذا لقي أحدنا عدوا؟ أن يلقاه مكفهر الوجه، أن يلقاه عابسا مقطبا لأنه عدو. لكنه قال فإن لقيت عدوا فالقه أبدا والوجه بالبشر والإشراق غضان. يعني إلقى هذا العدو وأنت طلق الوجه مستبشر، فإن من الضعف أن يبدو عليك شيء من الانقباض، كن طبيعيا في أقل الأحوال. ولهذا قال الشاعر الجاهلي قال وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. فينبغي للإنسان حتى لو لقي عدوة أن يلقاه بوجه طلق، فإن عبوسك في وجهه لن يقدح فيه. وإذا رآك طلق الوجه مستبشرا فإن ذلك أشد عليه من أن يلقاك عبوسا مكفهرا. فهذا أمر يحتاج إلى معالجة حتى يتمكن منه الإنسان، ولو لم يكن فيه إلا أن يكون ذلك من باب المدافعة بالتي هي أحسن. يقول الله عز وجل ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ربما إذا رآك عدوك مستبشرا بساما ضحاكا انسلت السخيمة التي في نفسه والطرح بين يديك واعتذر إليك. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم إنه قال دع التكاسل في الخيرات تطلبها فليس يسعد بالخيرات كسلان. لا ظل للمرء يعرى من تكونها وإن أظلته أوراق وأفنان. والناس أعوان من والته دولته وهم عليه إذا عادته أعوان. نعم، في هذه الأبيات يقول دع التكاسل في الخيرات تطلبها. نعم، الكسل وصف ذميم، ولهذا استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أصحاب الهمة، فقال صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. رواه الترمذي والإمام أحمد والحاكم، وقال الذهبي صحيح، وإن كان قد ضعفه الألباني رحمه الله، ولا ريب أن معناه صحيح. الكيس يعني العاقل الفطن الحازم اللبيب، من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. دان نفسه أي حاكم نفسه ولم ينتظر من أحد أن يحكمه. من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، إي والله هذا الحزم بعينه. وضده من؟ العاجز. العاجز من أتبع نفسه هواها، استرسل مع الشهوات وتمنى على الله الأماني، كما نسمع من بعضهم ربك غفور رحيم ونحو هذه العبارات، وهو يطلق لنفسه العناء. قال دع التكاسل في الخيرات تطلبها فليس يسعد بالخيرات كسلان. فالكسل وصف ذميم لا يحقق مقصوده، فينبغي للإنسان أن يتصف بضده من النشاط والحيوية واستفراغ الجهد. وتأمل يا طالب العلم مقالة موسى عليه السلام حينما قال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، كأنما هي طلقة من مضائه وعزمه وفتوته، كل ذلك في سبيل أن يحصل رجلا هو أعلم منه ليتعلم منه. فهذه الروح الوثابة، هذه النفس التواقة هي التي تحصل مقاصدها. لا سيما طالب العلم الذي يسعى إلى هذه المكارم. قال: لا ظل للمرء يعرى من تقى ونهى. معنى لا ظل أي لا عز ومنع ومكانة، هذا المقصود بالظل هنا. لا ظل للمرء يعرى من تقى ونهى وإن أضلته أوراق وأفنان. إي والله، أشار الناظم رحمه الله إلى وصفين عظيمين وهما التقى والنهى، وبين بأنهما سبب للعزة والمنعة والمكانة، وأن من عرى منهما فإنه لا ظل له حتى وإن أضلته أوراق وأفنان أي أغصان. فهذا ليس بظل، الظل هو الظل المعنوي وليس الظل الحسي. قد تتقي الشمس بظل الشجر، لكن الظل الذي يعصمك الله تعالى به هو الظل المعنوي. وفي هذا أنبه يا كرام على أربعة من العواصم التي يعصم الله تعالى بها الإنسان من الزلل والخطر. أولها ما ذكره الناظم وهو التقى، فإن التقوى تعصم العبد من الزلل والخطأ، كما تلونا آنفا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فمن الناس من يرزقه الله تقوى وورعا فيعصمه من الزلل والخطأ. ومن شواهد ذلك ما قالت عائشة رضي الله عنها في قصة حادث الإفك، لما خاض الناس أو خاض من خاض في أمرها وذكرت زينب، وكانت هي التي تساميها، زينب بنت جحش كانت هي التي تساميها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أحرى أن تقع فيها لما بين النساء من الغيرة، لكنها رضي الله عنهما قالت: وأما زينب فعصمها الله بالورع، فعصمها الله بالورع، فعقل لسانها عن أن تقول سوءا. فمن أعظم العواصم التي يعصم الله بها الإنسان من التخوض في أعراض الناس والنيل من حقوقهم وظلمهم أن يرزقه الله تقى وورعا، فاستمسك بهذه. الثانية النهى وهو العقل. من الناس يا كرام من لا يكون عنده زيادة ورع أو تقوى، لكن يعطيه الله عز وجل بصيرة في الأمور ونظرا في العواقب، فإذا هم بشيء تبادر إلى ذهنه ما يمكن أن يترتب على ذلك من آثار، فمنعه عقله من ذلك. ولهذا سمي العقل عقلا. لما سمي العقل عقلا؟ لأنه يعقل صاحبه. سمي العقل حجرا لأنه يحجر على صاحبه، والفجر وليال ذي عشر والفجر وليال عشر إلى أن قال: هل في ذلك قسم لذي حجر، يعني لذي عقل ولب. فالعقل يحجر على صاحبه، على صاحبه من أن يأتي ما لا يليق. هذان اثنان. أضيف إلى ما ذكر الناظم اثنين آخرين. الثالث العلم، فإن من الناس من لا يكون عنده كبير ورع وليس عنده مزية عقل، لكن يكون الله تعالى قد أوقفه على علم نافع، فعرف من النصوص أن هذا خير وأن هذا شر، وأن مآل هذا إلى كذا وأن مآل هذا إلى كذا، فينفعه الله تعالى بعلمه. فتجد أنه ينتفع بهذا العلم من أن يقع فيما لا يليق من زلل وخطأ. الرابع الخلق والمروءة. فقد تجد من الناس من ليس ورعا ولا عالما وليس عنده زيادة عقل، لكن جبينه يبش بالعرق عند المواقف التي تستدعي الحياء، ويأبى عليه طبعه وسجيته أن يغشى ما لا يليق، فيحمله ذلك على الانكفاف والانزجار. فإذا رزق الله عز وجل المرء هذه العواصم الأربعة، الدين أي الورع والعلم والعقل والخلق، كان من أكمل الناس وأقلهم خطأ. وإذا فقد الإنسان هذه الأربعة فما أشبهه بمجنون بيده سكين يطعن الناس يمنة ويسرة، أجارنا الله وإياكم. وغالب الناس يكون بين بين، فعلى الإنسان العاقل أن يسعى لتحصيل هذه المكارم وهذه المحامد. يقول رحمه الله: لا ظل للمرء يعرى من تقى ونهى، وإن أضلته أوراق وأثنان، والناس أعوان من والته دولته. المراد بالدولة هنا الدنيا، وليس المراد بالدولة الحكومة كما هو العرف السائد. والناس أعوان من والته دولته، يعني من ساعدته الأحوال في دنياه. فإذا كان الإنسان قد قام له شأن وتجارة وجاه، فإن الناس ينضمون إليه، هكذا جرت حال بني آدم. قال: وهم عليه إذا عادته، أي عادته دولته، أعوانه. يعني إذا تغير الحال وافتقر بعد غنى وذل بعد عز وتفرق بعد اجتماع، عاد أولئك الأعوان ضدا عليه، كما قال القائل: جزى الله الشدائد كل خير عرفت بها صديقي من عدو. فهذا أمر موجود في بني آدم. ثم قال: صحبان من غير مال باقل حصير، وباقل في ثراء المال سحبان. لا تودع السر والشاء يبوح به، فما رعى غنما في الدو سرحان. لا تحسب الناس طبعا واحدا، فلهم غرائز لست تحصيهن ألوان. نعم، لننظر في هذه الحكم البديعة. يقول: سحبان من غير مال باقل حصر. هذان اسمان، سحبان وباقل. فأما سحبان فهو رجل من بني وائل، عرف بالفصاحة حتى صار يضرب به المثل بالفصاحة، فيقال أفصح من سحبان. وأما باقل فهو رجل من بني إياد، رجل من بني إياد مشهور بالعي والفهاهة، مشهور بالعي والفهاهة، حتى إنه لا يعرب عن نفسه. وهذا موجود في بني آدم، فإنكم ترون في بني آدم من يكون منطيقة بينة يعرب عما في خاطره بعبارة جزلة واضحة، وتجدون من بني آدم من إذا أراد أن يقول أسود قال أبيض، وإذا أراد أن يقول طويل يقول قصير، لا يحسن التعبير. هذا موجود وهذا موجود. فلذلك ضرب المثل بهذين الرجلين، سحبان وائل وباقل إياد. فيقول: سحبان من غير مال باقل حصر، بمعنى أن الرجل الفصيح، الرجل كامل الأوصاف، إذا ما كان عنده مال يتحول إلى باقل في نظر الناس. وبالمقابل، وباقل في ثراء المال سحبان، إن الدراهم في المجالس كلها تكسر الرجال مهابة وجلالة، فهي الكلام لمن أراد تكلما، وهي البيان لمن أراد بيانا. هذا وللأسف حال الناس، تجد أن الناس إنما يقدمون ويعظمون من أصحاب الدثور والأموال والمقامات والذوات، لا ينظرون إلى القيم. هذا غالب حال الناس. فهو رحمه الله يحكي هذا الحال، فيقول: سحبان من غير مال باقل حصر، ومعنى حصر أي عيي، وباقل في ثراء المال سحبان. وهو يقول هذا على سبيل الانتقاد، هو يقول هذا على سبيل الانتقاد. وقد قال الشافعي: تموت الأسد في الغابات جوعا، ولحم الضأن يرمى للكلاب، وذو جهل ينام على سرير، وذو علم ينام على التراب. هكذا يقع. لكن من اعتز بما آتاه الله لم ينظر إلى الأشكال والظواهر. ثم قال: لا تودع السر والشاء أن يبوح به، فما رعى غنما في الدو سرحانه. أي والله، من أراد أن يحفظ سره فلا يودعه عند وشاء. من الوشاء؟ الوشاء هو الذي لا يحفظ السر بل ينقله، ما أن يقع عنده السر حتى يذيعه في كل مكان. فيقول: لا تودع السر والشاء أن يبوح به. فما رعى غنما في الدو، ما هو الدو؟ هو الفضاء والمفازة، الفضاء الواسع. قال: فما رعى غنما في الدو سرحانه. ما السرحان؟ السرحان هو الذئب، صحيح؟ لا يمكن أن تجد ذئبا يرعى غنما في فضاء من الأرض لا ليس عليه رقيب، لأنه سوف يفتك بهذه الغنم واحدة تلو الأخرى. فكذلك إذا أودعت أسرارك عند من ليس أهلاً لها فإنه لا يزال يسرب هذه الأسرار. ويكيليكس سوف يسرب هذه الأسرار واحداً تلو الآخر. فما رعى غنماً في الدو سبحان. وقد قيل أيضاً شعراً: كل سر جاوز الاثنين شاع، كل علم ليس في القرطاس ضاع. كل سر جاوز الاثنين شاع، كل علم ليس في القرطاس ضاع. فبعض الناس تجده كلما لقي إنساناً قال له: أنا والله بقول لك كلام بس جزاك الله خير، لا يطلع. ويوزع هذا في كل مكان، جزاك الله خير لا يطلع، ثم لا يلبث أن يسمعه من الآخرين. إذا كنت تريد ألا يخرج سرك فلا تخبر به، لا تخبر به، لست مضطرا إلى ذلك. ولهذا يا أخوة، إذا جاءك إنسان وقال: أنا سأقول لك شيء لكن ترى أمانة لا يخرج، قل له: جزاك الله خير، لا حاجة، لا حاجة، لا لا لا لا تستجب لطلبه. إذا شارطك على شرط معين فأنت في حل، لك أن تقبل شرطه ولك أن ترد شرطه. قل: جزاك الله خير، أنا لست شغوفا بمعرفة الأسرار، لست حريصا على أن أطلع على ما خلف الجدران، لست بحاجة إلى ذلك. لأنه لو بلغه بعد ذلك أن سره قد شاع ربما عاد عليك بالتهمة، فما أحسن العافية. قل له منذ البداية: لا أرجوك، جزاك الله خير، لا حاجة لي أن تفضي لي بسرك، إلا أن يرضى أن يخبرك فتجتهد له بالنصيحة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن استنصحك فانصح له. ثم قال رحمه الله: لا تحسب الناس طبعا واحدا فلهم غرائز لست تحصيهن ألوان. صدق رحمه الله، وهذا أمر مشاهد. الناس أجناس، الناس أجناس، الناس ليسوا على نسق واحد. قد فاوت الله تعالى بين عباده في الأخلاق كما فاوت بينهم في الأرزاق. فلهذا قال: لا تحسب الناس طبعا واحدا فلهم غرائز، غرائز لست تحصيهن ألوان. ما ثمرتها علمك بهذا؟ أن تعامل الناس على حسب مراتبهم وعلى حسب طرائقهم. فمن الخطأ الفظيع أن تعامل الناس معاملة واحدة، بل ينبغي أن تعامل كل إنسان بحسب ما آتاه الله من العقل، بحسب ما آتاه الله من الدين، بحسب ما آتاه الله من الخلق. لا تقول: أعامل الناس يعني كقطيع الغنم، أسوقهم مساقا واحدة. لا، نزل الناس منازلهم. فمن الحكمة أن تدرك هذا الأمر وألا تقع في فخ لم تحسب له حسابا. ألم تروا أن الله سبحانه وتعالى يكثر في القرآن أن يقول: ومن الناس، ومن الناس؟ وذلك لأن الناس أجناس. وفقه حال الناس فقه ينبغي أن يعتني به الإنسان، فحري بالإنسان أن يميز بين أطباق الناس، بين الصالح والطالح والأمين والخائن وغير ذلك. فهذا مبدأ قرآني: ومن الناس. فعلى الإنسان أن يدرك وأن يكون عنده فقه لاختلاف أحوال الناس وطباعهم. ثم قال رحمه الله: وما كل ماء كصداء، من دون الواو، ما كل ماء، ما كل ماء كصداء، ما كل ماء كصداء لوارديه، نعم ولا كل نبت فهو سعدان. لا تخدشن بمطل وجه عارفة، فالبر يخدشه مطل وليان. لا تستشر غير ندب حازم يقظ، قد استوى فيه إسرار وإعلان. فللتدابير فرسان إذا ركضوا، فيها أبروا كما للحرب فرسان. وللأمور مواقيت مقدرة، وكل أمر له حد وميزان. نعم، حسبك. يقول رحمه الله: ما كل ماء كصداء لوارده. في هذا إشارة إلى مثل سيار عند العرب، وهو قولهم: ماء ولا كصداء، فهو مورد ماء عذب. يضرب به المثل في عذوبته ووفرته وروائه، فتقول العرب: ماء ولا كصداء، إذا أرادوا أن يمتدحوا ماء أو عينا. فيقول رحمه الله معللا ما تقدم في البيت السابق: ما كل ماء كصداء لوارده، أي قد ترد ماء فتجده ملحا أجاجا، فليس كل ماء كصداء، فإن كنت قد خبرت رجلا من الناس بالأمانة والثقة فليس جميع الناس كهيئته، فقد تجد ضد ذلك. ما كل ماء كصداء لوارده، نعم هذا تحقيق لما تقدم، ولا كل نبت فهو سعدانه. أما السعدان فهو عشبة تحبها الإبل، إذا أكلتها در ضرعها فترعاها فيغزر لبنها ويزيد دسمه وطيبه. وتقول العرب في أمثالها السيارة: مرعى ولا كسعدان، ولا كالسعدان، مرعى ولا كالسعدان. فهما بيتان أو هما شقان متناظران. قال: ما كل ماء كصداء لوارده، نعم، ولا كل نبت فهو سعدان، فالناس أجناس. ثم قال: لا تخدشن بمطل وجه عارفة. الخدش هو أدنى الجرح، الخدش في ترتيب الجراحات هو أدنى الجرح. قال: إذن حتى الخدش وهو الجرح اليسير لا تفعل. لا تخدشن بمطل وجه عارفة، والمطل هنا يعني عدم الاعتراف بالمعروف، والمقصود بالعارفة أي المعروف السابق. فمن صنع إليك معروفا وأسدى إليك صنيعا وجميلا فإياك أن تخدش ذلك المعروف بأدنى شيء، بل كن حافظا للود عارفا بالجميل. فإن من الناس يرعاكم الله من إذا أحسن إليه حفظ الجميل ولم يزل يلهج به ويثني على مثله. ومن الناس والعياذ بالله من لو تحسن إليه الدهر فكأنما لم تكن بينك وبينه مودة ولم يعرف لك جميلا. فالذي ينبغي للإنسان أن يعرف الجميل وأن يحفظ الود القديم، وكان هذا من دأب نبينا صلى الله عليه وسلم، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت مرة عليه عجوز فاستقبلها وجعل يقول: كيف أنتم، ما حالكم، حتى عجبت عائشة رضي الله عنها من ذلك. فسألت، قال: هذه امرأة كانت تأتينا زمن خديجة، ولما استأذنت عليه مرة هالة بنت خويلد، أخت خديجة بنت خويلد، اضطرب النبي صلى الله عليه وسلم لاستئذانها، تذكر بذلك استئذان خديجة رضي الله عنه. فكان يحفظ الود بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. ولما أسر العاص بن الربيع زوج إحدى بناته، لعله زوج زينب، وأرادت زينب رضي الله عنها أن تفتديه من الأسر، بعثت ضمن من بعث من قريش بفداء، فلما جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلب وجد قلادة أهدتها خديجة لابنتها زينب، فرق رقة شديدة بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم، وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا. قالوا: نفعل يا رسول الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ممن يحفظ الود والجميل والمعروف لا ينكره. حتى قال: إن أمن الناس علي في نفسه وماله أبو بكر، فاستعظم أبو بكر ذلك. قال: بل المن لله ورسوله. ولا ريب أن المن لله ورسوله، لكن من كريم خلقه صلى الله عليه وسلم أنه يذكر الجميل لأهله. قال: فالبر يخدشه مطل ويصح مطل، وليان ويصح وليان. وفي الحديث: مطل الغني ظلم، وفي الحديث: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته، رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد، وهو صحيح. أما حديث مطل الغني ظلم فهو في البخاري. فالمطل واللي كلاهما مذموم، وهو نوع من الممانعة في حق مستحق، فهذا كله مذموم. وخلاصة هذا البيت أن على الإنسان الكريم ذي المروءة أن يحفظ الود وأن يحفظ الجميل، وأن لا يخدشه بأي نوع من أنواع الإساءة، بل يقابل الإحسان بالإحسان. ثم قال: لا تستشر غير ندب حازم يقظ. إي والله، الاستشارة هي طلب المشورة، والمشورة تكون عند التباس الأمور وطلب خير الأمرين. فيطلب الإنسان المشورة في هذه الأمور الملتبسة. لكن وقد يقيل: ما ندم من استخار الخالق واستشار المخلوق وتثبت في أمره، ما ندم من استخار الخالق واستشار المخلوق وتثبت في أمره. فينبغي للإنسان أن يستعمل هذا الأسلوب العملي وهو الاستشارة، لأن حقيقة الاستشارة معشر طلبة العلم أنك تلقح عقلك بعقول غيرك، فكأنك تضم إلى عقلك عقولا. فإذا عرض لك أمر من الأمور وبدا لك بداء فتريث قبل أن تقدم، سل غيرك، استشر، ربما أيدك فازددت ثباتا، وربما بين لك أمرا خفيا عليك فتراجعت. كل هذا يحصل ببركة الاستشارة. لكن من المستشار؟ المستشار هو من وصفه الناظم بقوله: لا تستشر غير ندب حازم يقظ. هذه ثلاثة أوصاف. أما ندب فالمقصود بالندب هو صاحب النجدة، المنجد. هذا الندب أي الذي إذا ندبته انتدب، إذا قلت يا فلان قال حي هلا معك، هذا هو الندب. أصحاب الندب وأصحاب النجدة والمروءة. أما من كان صاحب خذلان لا تستشر. الثاني حازم، والمقصود بالحازم هو الضابط الذي يضبط الأمور. أما إذا كان فهاهة لا يحسن تدبير الأمور ولا يضبط فلا تستشر، فإنك تجعل أمرك في مضيعة. الوصف الثالث اليقظ، وهو النبيه الواعي. اليقظ هو النبيه الواعي، يعني بالجملة ينبغي. ثم ذكر وصفا رابعا فقال: قد استوى فيه إسرار وإعلان، يعني أنه صادق السريرة، ما عنده شيء ظاهر وشيء باطن، شيء يقوله لك وشيء يبيته في نفسه، لا، صادق اللهجة، صادق النية. فهذه أربعة أوصاف ينبغي أن تكون مستكملة في المستشار: أن يكون ندبا، أن يكون حازما، أن يكون يقظا، أن يكون صادقا. فإذا استشرت من هذا شأنه فأبشر بالرأي المبارك. والاستشارة قد حث الله تعالى عليها نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: وشاورهم في الأمر. وأيضا قد قال الله تعالى مثنيا على المؤمنين قال: وأمرهم شورى بينهم، وأمرهم شورى بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن. كل هذه النصوص تدل على فضل الاستشارة، وأنه لا ينبغي للإنسان أن يتفرد برأيه مهما بدا له الأمر واضح. لا يضرك أن تستشير، استشر، فإنك تلقح عقلك بعقل غيرك، فإن أعجبك فالحمد لله، وإلا فهو قول قد قيل ولا يضرك. ويضم إلى الاستشارة معشر طلبة العلم الاستخارة، وينبغي أن تكون الاستخارة هي المحطة الأخيرة، كأنها تفويض الأمر إلى الله عز وجل. وقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، في الأمور كلها، يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. يا لها من مقدمة توحيدية، من تأمل في جملها وجد فيها من معاني التوحيد ما يطول المقام بتفصيله. ثم يقول: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسميه باسمه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. ثم ماذا؟ ثم ليمضي فيما استخار الله فيه. ولهذا أنبهكم معشر طلبة العلم على أمر مهم، كونوا معي يا أخوة، أنبهكم على أمر مهم يتعلق بالاستخارة، فإن بعض الناس يظن أنه إذا استخار الله تعالى فإنه ينتظر علامة تدله على الخيرة، إما من انشراح خاطر أو من انقباض نفس أو رؤية منامية أو غير ذلك. كل هذا لا دليل عليه، وقد روي فيه حديث هالك تعرف الإسناد، ثم انظر أيه سبق إلى قلبك فافعل. هذا لا يصح، وإنما فائدة الاستخارة أن الإنسان إذا هم بالأمر كما قال جابر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا هم أحدكم بالأمر، بمعنى أنه ترجح عنده أحد الأمرين، لا أنه لا يزال متردد بين أمرين، هو أمر واحد. ولهذا قال إن كنت تعلم أن هذا الأمر، ويسميه باسمه، ما يسمي أمرين، أمر واحد. الاستخارة لا تكون إلا في أمر واحد لا في أمرين. فإذا ترجح عندك أحد الأمرين بناء على الاستخارة، بناء على الاستشارة والمعطيات، وهممت به، فاركع هاتين الركعتين وادعو بالدعاء الوارد. ثم ماذا؟ ثم بعد ذلك امضي فيه، فإن كان خيرا أتمه الله لك، وإن كان شرا صرفه الله عنك. بهذا تحصل بركة الاستخارة. وكثير من الناس تجد أنه يستخير ويترقب علامة، فتجده يقول والله إني استخرت وجدت نفسي أول النهار منشرح، يوم صار بعد الظهر والله إني انقبض خاطري، يوم صار آخر النهار شعرت إني والله استروحت للأمر. ما هكذا، ما هكذا تورد الإبل، ليست هذه هي الاستخارة. الاستخارة أن تستخير الله في أمر معين، ثم تمضي باتخاذ الخطوات الإجرائية لإتمام هذا الأمر، فإن كان خيرا أتمه الله لك، وإن كان شرا حال الله بينك وبينه لأي سبب من الأسباب. فينبغي أن نفقه هذه المسألة وأن نعلمها من خلفنا. فهناك مثلا من يتعثر في حياته بناء على هذا الفهم الخاطئ، مثلا بعض الفتيات أصلحهن الله يتقدم لخطبتها الخاطر ثم تستخير، فينقبض خاطرها خوفا من المستقبل وشعورا بالرهبة مما هي مقدمة عليه، فتظن أن الخير في غير ذلك، فترد الخاطر ثم ترد الخاطر والثالث والرابع لهذا الأمر أو لهذا الخوف الذي قام في نفسها، تظن أنه الخيرة، فيمضي عمرها وهي ترد الخطاب، فلا تلبث أن تصبح عانسة بسبب فهم خاطئ لحديث الاستخارة. فلنعرف هذا المقصود. ثم قال رحمه الله: فللتدابير فرسان إذا ركضوا فيها أبروا كما للحرب فرسان. هذا التعبير أبروا يستخدم في الفروسية، فيقال أبروا أي غلبوا. فالفرسان إذا غلبوا وفازوا وحازوا قصب السبق يقال لهم أبر، أبر الفارس إذا غلب وفاز وحاز قصب السبق، هكذا يستخدم هذا التعبير خاصة في الفروسية. لهذا قال: فللتدابير فرسان إذا ركضوا فيها أبر كما للحرب فرسان. فمعنى أبر عليهم أي غلبة، ومعنى أبر كثروا في الخير، ويقال أعروا عكس أبر، أعروا في الشر وأبروا في الخير، أبروا تستخدم في الخير وأعروا في الشر، فأبر إذا فعل خيرا وأعر إذا بالغ في الشر. ومراده بهذا البيت أن الناس فيهم من يحسن القيادة والتدبير، وفيهم من ليس كذلك، وهذا أمر مشاهد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة، لا تكاد تجد فيها راحلة. قل أن تجد قياديين في الناس يحسنون التدبير وتصريف الأمور، لأن هذه مواهب من الله عز وجل. فلهذا قال: فللتدابير فرسان إذا ركبوا فيها أبر كما للحرب فرسان. إذن أعط القوس باريها، أعط القوس باريها، لا تنهر القوس، أعطي القوس باريها. فهذا يدلنا على أنه ينبغي أن يوسد الأمر إلى أهله، وأن يوكل إلى من يحسن، لا أن يوكل إلى كائن من كان. وقد جاء في الحديث: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ثم قال: وللأمور مواقيت مقدرة، وكل أمر له حد وميزان. صدق رحمه الله. قد قال الله عز وجل: قد جعل الله لكل شيء قدرا، قد جعل الله لكل شيء قدرا. وقال الله تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا، كل شيء بقدر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة حتى العجز والكأس. فليمتلئ قلبك أيها المؤمن ثقة وطمأنينة بهذه القضية، فإن منكر القدر هم مجوس هذه الأمة. منكر القدر الذين يزعمون أن الأمر أنف هم مجوس هذه الأمة، لأنهم أثبتوا خالقا مع الله، كما أثبتت المجوس خالقا خالقين للعالم. فعليك أيها المؤمن أن تمتلئ يقينا بأن كل شيء بقدر، وأنه لا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بقدر سابق. لكن الله تعالى أخفى عنا القدر وأظهر لنا الشرع وقال: اعملوا فكل ميسر. ولهذا إذا قيل لك: هل العبد مسير أم مخير؟ فما الجواب؟ لا تقل مسير بإطلاق ولا تقل مخير بإطلاق، وإنما قل كلمة لا يعدلها لفظ آخر، قل: العبد ميسر. لأن الله تعالى قال: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فعبر بالتيسير. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما في جنازة رجل، فلما يلحد القبر فقال لأصحابه: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. يعني إن الله قد فرغ من العباد وقدر المقادير منذ الأزل. فقالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ يعني ما دام كل شيء مقدر، فلماذا لا نتكل على الكتاب السابق وندع العمل؟ فماذا أجابهم؟ قال: لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة، وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشقاوة. ثم تلا قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهذا التعبير لفظ التيسير وميسر لا يوجد شيء يقوم مقامه. قال: وللأمور مواقيت مقدرة، وكل أمر له حد وميزان. إي والله، كل أمر له أجل، كل شيء بقدر وله وزن. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. ولما كان لكل شيء حد، فنقف عند هذا الحد ونختم درسنا في هذا المساء، وللحديث صلة إن شاء الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فضيلة الشيخ، أحسن الله إليكم ونفع بكم وبارك فيكم، هذا سائل يقول: ما الفرق بين العجز والخذلان في قوله: فإن ناصره عجز وخذلان؟ نعم، يقول: ما الفرق بين العجز والخذلان؟ أما العجز فوصف ذاتي، وأما الخذلان فوصف متعدد. العجز يقوم في النفس فيكون عاجزا بطبعه غير مبادر، وأما الخذلان فهو منع نصرته لغيره. يقول: وما معنى أغضى على الحق يوما وهو خزيان؟ معنى أغضى على الحق يعني رضي بالباطل ولم ينصر الحق وهو خزيان، هذا حال. هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، هل للمنظومة شرح مكتوب أو مطبوع وما اسمه؟ مرة أخرى، هل للمنظومة شرح مكتوب أو مطبوع وما اسمه؟ الواقع أنني لم أقف على شيء من الشروح سوى تعليقات للشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله، وهناك شرح أشير إليه للعنتابي يقال له السرماري العنتابي، لكنني لم أقف عليه. هذا يقول أحسن الله إليكم: ما الفرق في أن نصف الله سبحانه وتعالى بالقديم أو نصفه بالأول الذي ليس قبله شيء؟ أن نصف الله بما؟ أن نصفه سبحانه بالقديم أو نصفه بالأول الذي ليس قبله شيء. لا يوصف الله سبحانه وتعالى إلا بما وصف به نفسه، ولا يسمى إلا بما سمى به نفسه، وقد سمى نفسه الأول وسماه به نبيه صلى الله عليه وسلم، فقال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. وأما لفظ القديم فإنه من ألفاظ المتكلمين، وهو لا يدل على كمال مطلق، لأن القديم مهما تناهى في القدم فله سابقة وله مبتدأ. ولهذا قال الله عز وجل: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، يعني كقنو النخلة المنحني، فهو قديم لكن له مبتدأ. لكن العلماء يسهلون في باب الأخبار ما لا يسهلون في باب الأسماء والصفات، فيحتملون التعبير بالقديم في مجال الإخبار، يعني يجارون المتكلمين في التعبير بالقديم، فهذا لا بأس به إن شاء الله. أما في باب التسمية فلا يجوز أن يقال إلا الأول، فلا يصح مثلا أن يسمى أحد عبد القديم لكن يقال عبد الأول. نعم. هذا يقول أحسن الله إليكم: ما الفرق بين أسماء الله وصفاته عند الأشاعرة؟ الأسماء غير الصفات في أصل اللغة، فالاسم دل على مسمى، وأما الوصف فهو بمنزلة العرض الذي يقوم في الشيء، فالسميع اسم والسمع صفة، العليم اسم والعلم صفة، والحكيم اسم والحكمة صفة. أما فرق هذا عند الأشاعرة، فالأشاعرة يثبتون الأسماء الحسنى، ولكنهم لا يثبتون من الصفات إلا الصفات السبع المعنوية، وهي الحياة والسمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والكلام، ويؤولون الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين، والصفات الفعلية كالاستواء والنزول والمجيء ونحو ذلك. وبسط هذا يطول. هذا يقول أحسن الله إليكم: ما الفرق بين الصوفية المحمودة والإحسان والزهد في الدنيا والتقشف والكفاف؟ ما الفرق بين الصوفية المحمودة؟ المحمودة نعم، والإحسان والزهد في الدنيا والتقشف والكفاف. ينبغي أن يعلق الحمد معشر طلبة العلم بما علقه الله به، فكل ما حمده الله وامتدحه فيعلق به الحمد، كالقسط والإحسان والتقوى والعدل وغير ذلك من الأوصاف التي أثنى الله تعالى على أهلها. فالله تعالى يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فينبغي أن يعلق الحمد والمدح على الأوصاف الشرعية، وأما ما جد بعد ذلك من أوصاف فلا يعلق بها مدح ولا ذم، بل ينظر في حالها. ومن ذلك ما عبر به السائل من قوله: الصوفية المحمودة. ليس من طريقة السلف شيء اسمه التصوف، بل التصوف طريقة مبتدعة ظهرت في قرون يعني متأخرة، ولكنها درجات. فإن أوائل من يطلق عليهم صوفية، أوائلهم وإن لم يسموا أنفسهم صوفية لكنهم كانوا ينزعون إلى الزهد والنسك والعبادة والموافقة للسنة في عباداتهم، لكن حظهم من العلم دون حظ غيرهم من المحدثين والفقهاء، فهم أصحاب عبادة ونسك وصلاح، كالجنيد رحمه الله وإبراهيم بن أدهم وبشر الحافي ورابعة وغيرهم من الصالحين، وإن كان قد ينسب إليهم من الأقوال والأفعال ما لا يصح، لكنه يلصق بهم أقوال وأفعال لأجل ترويجها وتسليكها بين الأتباع، لكن الظن فيهم حسن رحمهم الله. فأوائلهم كانوا من أهل العبادة والزهد والنسك، ولم يسموا أنفسهم صوفية، وإنما سماهم من بعدهم بهذا الاسم. ثم إن التصوف صار بعد ذلك بدعة عملية، فصاروا يحدثون في الدين ما ليس منه، باتخاذ أوراد خاصة ولباس خاص وخرقة معينة وبيعة لرؤسائهم وغير ذلك، حتى امتازوا بها عن سائر المسلمين، وهذا لا يحل، فإن المسلمين أمة واحدة، لا يجوز أن يقال الطريقة القادرية، الطريقة النقشبندية، الطريقة الرفاعية، الطريقة لا لا، ليست الإسلام طرقا، الإسلام طبعة واحدة، هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن نخرج طبعات شائهة ونقول هذه كذا وهذه كذا. وكونوا عباد الله إخوانا، هو سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا ثم آل الأمر ببعض الصوفية إلى أن انحط إلى دركات مسبتة في الكفر والإلحاد والزندقة، وهم أصحاب وحدة الوجود وأصحاب الاتحاد كابن عربي وابن سبعين وابن الفارغ، فإنهم العياذ بالله بلغ بهم الانحراف والضلال والزيغ إلى أن يدعوا حلول الله فيهم واتحاد الله ببعض مخلوقاته، فهذا من أعظم الباطل. حتى قال قائلهم وقد لبس جبة، قال ما في الجبة إلا الله، وحتى إنهم سوغوا جميع الملل والأديان والفرق والمذاهب والضلالات. يقول ابن عربي في أبيات له مشهورة: لقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي، إذا لم يكن ديني إلى دينه داني، فقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعى لغزلان ودير لرهبان، وألواح توراة وكعبة طائف وإنجيل رهبان ومصحف قرآن، أدين بدين الحب أنى توجهت، ركائبه فالحب ديني وإيماني. ويقول: عقد الخلائق في الإله عقائدا، وأنا اعتقدت جميع ما اعتقدوه. ما هذا؟ هذا عين الزندقة والضلال والكفر المبين. إن الدين عند الله الإسلام. فلفظ الصوفية لفظ محدث ليس من الألفاظ التي يعلق بها المدح، لكنهم للعدل والإنصاف طبقات، فمنهم من اقتصر على العبادة والنسك مع اتباع السنة وهؤلاء أوائلهم، ومنهم من خالطته بدعة عملية، ومنهم من خالطته بدعة عقدية. هذا السائل يقول: أحسن الله إليكم، ما الفرق بين من هم أولياء الله، وكيف يتحصل المسلم هذه المرتبة؟ قد أجاب الله تعالى على هذا السؤال، فقال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. انتهى الأمر، هؤلاء هم أولياء الله. أولياء الله، الولاية يا إخوة لا تنال بالوراثة، كما تسمع في بعض المجتمعات الإسلامية الجاهلة يقولون فلان ولي وأبوه ولي وجده كمان ولي وبيتهم، ما هذا؟ هي ليست بالوراثة، الولاية تكون بتقوى الله، بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. من كان لله تقيا كان لله وليا. هذا يقول: أحسن الله إليكم، بأي كتب العقيدة تنصحونني أن أقرأ وأقتني؟ أن أقرأ وأقتني من الاقتناء. نعم، يعني قد ذكرنا في إجابة يوم أمس أن العادة جرت عندنا في هذه البلاد على الأقل على أن يترقى طالب علم العقيدة على النحو التالي: يبتدئ بالأصول الثلاثة، ثم بالقواعد الأربع، ثم بكشف الشبهات، وثلاثتها لشيخ الإسلام، ثم بكتاب التوحيد، وأربعتها لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، ثم يقرأ الواسطية، ثم الحموية، ثم التدمرية، وثلاثتها لشيخ الإسلام تيمية، ثم بعد ذلك يفيضون إلى الكتب المطولات كشرح العقيدة الطحاوية، أو الكتب المروية بالأسانيد ككتابي الدارمي وما يسمى كتاب السنة مما ألفه السلف المتقدمون. فينبغي لك أن تسلك هذا المسلك وأن تترقى في هذا العلم شيئا فشيئا حتى تتمكن منه. هذا يقول: أحسن الله إليكم، هل الملائكة تنزل في هذا الزمان لتؤيد بعض أولياء الله وتدافع عنهم؟ لا مانع. يقول: هل الملائكة تنزل في هذا الزمان لتؤيد بعض أولياء الله وتدفع عنهم؟ نعم، لا مانع، لأن الكرامة باقية في هذه الأمة إلى قيام الساعة. ولهذا ينزل عيسى بن مريم عليه السلام آخر الزمان واضعا يديه بين ملكين عليه مهرودتين يتقاطر من رأسه مثل الجمال، ينزل بين يدي ملكين. وقد يؤيد الله تعالى بعض أوليائه الصادقين بجند من جنده كما أيد أسلافه، فمن حيث الإمكان هذا أمر ممكن، لكن لا نقطع به إلا بشيء يقيني، لأن من الناس من يستكثر من ذكر الكرامات، وقد يكون السند غير متصل، وقد يكون فيه ضعفاء، لكن لو حدثنا الثقة عن الثقة عن أمر وقع من تأييد الله تعالى لبعض أوليائه الصالحين فإنا نقبل ذلك ونعتقده من الكرامات التي ادخرها الله تعالى لهذه الأمة. هذا يقول أحسن الله إليكم: ما هي كيفية الشورى في الإسلام؟ ما هي كيفية الشورى في الإسلام؟ كيفية الشورى في الإسلام، أما الشورى العامة فهو أن يتخذ ولي الأمر نخبة من أهل العلم والبصيرة في مختلف التخصصات يسمون أهل الحل والعقد فيستشيرون، لا كما تفعل الديمقراطيات الحديثة بالتصويت عن طريق صناديق الانتخابات، لأن ليست العبرة بجمع الأصوات، أنتم تعلمون ماذا يجري في التصويت من شراء الأصوات ومن تزييفها ومن الكذب فيها حتى تخرج النسب الهائلة. لا، في الإسلام شورى، قال الله تعالى: وأمرهم شورى بينهم، فينتخب ولي الأمر من أهل الحل والعقد والبصيرة من يشاورهم، كما كان عمر رضي الله عنه يفعل مع البقية من العشرة المبشرين حينما وكل إليهم أمر انتخاب الخليفة بعده، فيسمى هؤلاء أهل الحل والعقد. هذا يقول أحسن الله إليكم: الدعاء بالاستخارة هل هو قبل السلام أم بعده؟ كلا الأمرين سائغ، سواء استخار قبل السلام أو بعده، لكن الذي يدل عليه ظاهر حديث جابر رضي الله عنه أنه قبل السلام. لما؟ لأنه قال: فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، وثم تفيد الترتيب والتراقي، فدل على أن هناك فسحة، فالأقرب والله أعلم أن يدعو بهذا الدعاء بعد السلام. لكن لو دعا قبل السلام فالأمر يسير، لأن ظاهر السنة أن الدعاء يكون في جوف العبادة والذكر بعدها، فكلا الأمرين له توجيه حسن والخطب سهل. هذا يقول أحسن الله إليكم: كيف نرد على الأشاعرة في استدلالهم على نفي صفة اليدين لله على نفي صفة اليد لله بقوله تعالى: لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، فيقولون: هل للقرآن يدين؟ لا، هذا مما تعرفه العرب في لغتها، فما بين اليدين هو الأمام، بل هذا يؤكد أصل المعنى، وهو أن الشيء المقدم والذي يكون بالأمام هو يكون ما بين يديك الحقيقيتين. والرد عليهم بإثبات الدلائل التي ذكر الله تعالى فيها اليدين، فقد قال الله عز وجل: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فأتى بالتثنية، لم يذكر لا الإفراد ولا الجمع، مما يدل على أنهما يدان حقيقيتان. ولو كان الأمر كما تزعم الأشاعرة أن المراد باليد القدرة لقال إبليس: وأنا يا ربي خلقتني بيدك، ولما كان لآدم مزية على سائر المخلوقات، لكن الله سبحانه وتعالى خلقه بيديه الحقيقيتين اللائقتين بجلاله وعظمته اللتين لا تشبهان أيدي المخلوقين. هذا يقول أحسن الله إليكم: هل اختلاف السلفية مع الأشاعرة اختلاف في الفروع أم في الأصول؟ فما موقف السلفية مع الأشاعرة؟ لا شك أن الاختلاف مع الأشاعرة في الأصول، فإن الفرق بين طريق أهل السنة والجماعة وطريق الأشاعرة يتعلق بجميع أبواب الاعتقاد إلا في باب الصحابة، لكن الأشاعرة غفر الله لهم ورحمهم من أقرب أهل البدع إلى أهل السنة، ولهذا ينبغي لطالب العلم المنصف ألا يسوي بين المختلفات، فليس الأشاعرة كالمعتزلة، حاشا، فإن الأشاعرة في الأصل من أهل الإثبات، يعني يعتقدون أن الله سبحانه وتعالى له صفات ثبوتية، بخلاف المعتزلة والجهمية فإنهم لا يرون أن لله صفات مطلقا، لكن الأشاعرة معظمين للسلف، معظمين للأئمة، مقرين بثبوت الصفات من حيث المبدأ، لكن أشكلت عليهم بعض شبهات المعتزلة في الصفات الفعلية والخبرية فوقعوا في هذا الخلط والغلط، فليس صوابا أن نقول إنهم كأهل السنة، لا، بين منهج الأشاعرة ومنهج أهل السنة فرق بين واضح، لا يجوز أن تحملنا العواطف على القول بأنه لا فرق وأنهم من أهل السنة، كلا، ليسوا على السنة المحضة، لكنهم من أقرب طوائف أهل البدع إلى أهل السنة، وهم محبون للسلف، معظمون للآثار، وكثير منهم لم يتبين له مذهب السلف، وربما لو تبين له على حقيقته لقال به وأخذ به، كما فعل الإمام الأشعري نفسه رحمه الله في آخر عمره، فإنه رجع عن مذهب الاعتزال الذي كان عليه 40 سنة، وأعلن على الملأ أنه على طريقة الإمام المبجل أحمد بن حنبل، لكنه عاش فترة لم يتخلص من بعض آثار الاعتزال، فلما كان في آخر عمره اقترب كثيرا من مذهب أهل السنة، وألف كتابيه الإبانة عن أصول الديانة وكتابه مقالات الإسلاميين، وحكى فيه مقالة السلف، وقال: وأنا أقول بكل ما يقوله. فالذي ينبغي لأشاعرة هذا الزمان أن يرجعوا إلى ما رجع إليه شيخهم، كما بيّن ذلك أحدهم وهو ابن عساكر رحمه الله في كتابه تبيين كذب المفتري. نعم. هذا يقول: أحسن الله إليكم، ذكرتم أنه ينبغي لطالب العلم أن يحرص على الفصاحة والأدب وحسن التعبير، لأن هذا يخدمه في مشروع التعليم والدعوة، فكيف يكون طالب العلم ملكة الأدب وحسن التعبير في نفسه؟ وما الكتب التي تنصحون بها في هذا الباب؟ نعم، يعني يمكن لطالب العلم أن يحمض وأن يخلط بقراءته في الكتب الشرعية قراءة أدبية، لا سيما للأدباء المتقدمين، كأن يقرأ أدب الكاتب لابن قتيبة والأمالي لأبي علي القالي، ويقرأ المعلقات السبع المعروفة، ويقرأ من كتب المتأخرين جواهر الأدب للهاشمي ونحو ذلك، فهذه تلقح فكرة وتضخ في على لسانه من البديع والجناس والطباق والمحسنات البديعية ما يزين كلامه، لكن لا يغالي ولا يبالغ فيه، فإنه لا كلام أفضل من كلام الله وكلام رسوله، وكما تلون عليكم في مقدمة هذه المنظومة: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هذا يقول: أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل، إني أحبك في الله وجزاك الله خيرا على حرصكم واهتمامكم، يقول: إذا رغبت في حداء منظومة مفيدة ونشرها وكانت تحتوي إذا رغبت في حداء منظومة مفيدة ونشرها وكانت تحتوي في أحد أبياتها على بيت فيه غلو أو بيت فيه خطأ، فكيف تنصحونني وترشدونني؟ أولا أقول لأخي: أحبك الذي أحببتني فيه وجمعنا وإياكم في دار كرامته، وينبغي أن يكون الحب بين المؤمنين حب في الله وفي ذات الله غير مخلوط بأي شيء. والمنظومة التي يشير إليها الأخ من أنها قد تتضمن ما يستدرك، ما من كلام بشر إلا وعليه ما يستدرك، فالعصمة لكلام الله ولكلام نبيه صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، لكن إذا وقع في كلام أحد من الناس ما يوجب الاستدراك فإنه لا يجوز السكوت عليه، فإما أن تحذفه، وهذا مسلك سائغ عند النقلة أن يبيضوا بعض الأشياء أو يضعوا نقاطاً عند النقولات، فإما أن تحذفه لعدم رضائك به، وإما أن تحشي عليه بكلام تبين فيه الحق من الباطل، لكن لا تطلق الأمر على عواهنه فتبوء بإثم من قد يظل بسبب هذا المعنى. أحسن الله إليكم، هذا سائل يقول: قول الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، يتوهم أن أهل الجنة فيها في درجة واحدة، فكيف يزال هذا الإشكال؟ يزال هذا الإشكال بقراءة بقية الآية: وما ألتناهم من عملهم من شيء، أي بمعنى أن الله تعالى يلحق الذراري بالأصول من آباء وأمهات صالحين، ولكن هذا لا يقتضي أن يكونوا دوما في محلة واحدة وأن يكونوا على درجة واحدة من النعيم، فمن كمال إنعام الله تعالى على أهل الجنة أن يلقى بعضهم بعضا. وأضرب لكم مثالا: هذا الجامع يوم الجمعة يمتلئ بالمصلين في مكان واحد، ويلقى بعضهم بعضا ويصافح بعضهم بعضا، ثم يصدرون بعد ذلك إلى بيوتهم، فمنهم من يذهب إلى قصر منيف، ومنهم من يذهب إلى فلة عادية، ومنهم من يأوي إلى شقة صغيرة، ومنهم من يكون يعيش عابر سبيل، أليس كذلك؟ فيقع نوع اتصال ونوع انفصال، نوع افتراق ونوع ارتفاق، فيمكن أن يقع هذا الإلحاق دون أن يقع تساوي في النعيم، وما ألتناهم من عملهم من شيء. هذا يقول أحسن الله إليكم: عندما نقول تموت الأسود في الغابات جوعا ولحم الضأن تأكله الكلاب، أليس في هذا اعتراض على حكم الله تعالى؟ لا لا، هذا من باب الحكاية، هذا من باب الوصف والحكاية، ليس من باب الاعتراض. نعم، لو صدر هذا من معترض على قدر الله وقال كيف كذا ولماذا كذا، فهذا يعد اعتراضا على قدر الله، لكن من أنشده قصد بذلك الوصف والحكاية، وهذا أمر لا ينكره أحد، فهذا موجود. تجد أحيانا من لا يستحق يتنعم ويرفل بالنعيم، وتجد من هو أهل للإكرام يلحقه من الضيم والأذى ما الله به عليم. هذا يقول أحسن الله إليكم: هل شراء الأصوات يجوز شرعا؟ هل شراء الأصوات يعني مراده يعني في الانتخابات ونحوها؟ هذا يستدعي قبل ذلك أن يقال هل مبدأ الانتخابات والتصويت سائغ شرعا أم لا، لكن لو قدر وقوعه فإنه لا يجوز الشراء، لأنه لو ندب الناس إلى إبداء رأي في مسألة من المسائل فلا يجوز أن يبيع الإنسان رأيه، لأن هذه خيانة، فكيف يعطي رأيا لا يراه؟ هذه خيانة، فبالتالي يكون هذا الشراء محرما. لكن ما يدريك كان فيه؟ أنت صاحب السؤال؟ لا لست أنا. طيب، إذن اسأل سؤالا مستقلا، لا تؤسس عليه، تفضل. طيب، حدث شهادي. أي نعم. طيب، لنسمع من الأخ الكريم. يقع في بعض وسائل التواصل الاجتماعي. نعم. مسألة شراء أصوات، ما هي تكثير عدد الأتباع لهذا الشخص؟ هذا لا يسمى شراء، الشراء هو معاقدة بين بائع ومشتري، يعني يدفع فيه مالا، أما الحث والحظ كان يقول إنسان مثلا انتخبوا فلانا فإنه قوي أمين مثلا، هذا حث، فيبقى بعد ذلك النظر أكذلك هو أم لا. لكن إذا قيل شراء الأصوات فالذي أفهم قد يكون مخطئا أن المقصود بها شراءها بالمال، أليس كذلك؟ هذا المعروف بشراء الأصوات، وبالتالي مثل ما قال الأخ هذه شهادة زور، أن يشهد أحد لمن لا يستحق أن يشهد له. طيب، لا نريد أن حبسنا الإخوان فترة طويلة، فضل. غدا إن شاء الله أطلب هذا الطلب، غدا إن شاء الله. بقي شيء؟ هذا السائل يقول: ما هو حكم الدين في الأصلاط بين الرجال والنساء في الأعراس؟ ما هو حكم الدين في الأصلاط؟ في؟ الأصلاط، ما أدري ما الأصلاط، لو يبينها أحدكم ما هي؟ واحد يتكلم، تفضل. الاختلاط، هل المراد الاختلاط؟ لا، يبدو أنه مصطلح يمكن عند بعض الإخوة. أيوة، إذا كان يقصد الاختلاط فلا يجوز، فقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة من الصلاة والرجال والنساء مختلطون في قارعة الطريق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر النساء، إنه ليس لكن أن تحققن الطريق. لاحظوا، وهم خارجون من عبادة من بيت من بيوت الله، فصارت النساء بعد ذلك يلتصقن بحافات الطريق حتى يبين أثر الجدار في جلبابها، رواه أبو داود. فكيف مع نشوة العرس وحصول الفتنة؟ لا يجوز الاختلاط لا في هذا ولا في غيره. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.